القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أغنية النصر في نشوة انتصار أكتوبر 73 للشاعر الدكتور أحمد هيكل. شعبنا الحر الذي كان طعينا، طاوي الصدر على الجرح سنينا، عاد عملاقا قويا شامخا، عالي الرايات لا يحني الجبين. جيشه الباسل داوى جرحه وشفى الصدر بقهر المعتدين، حينما أطلق فرسان الحمى يكتبون المجد في صفحة سينا. حينما قيل عبروا فاندفعوا يصنعون الفجر والنصر المبين، وصح العرب على هبتهم يشهدون الحلم قد صار يقينا، ويغنون نشيدا هادرا بعد أن كادوا يذوبون أنينا. يا أخي الزاحف بالأرض الحبيبة، مرجعا للأم سيناء السليبة، دافنا صهيون في ساحاتها بعد أن أطفأت بالنار لهيبة، قد محوت العار عن أعراضنا باذلا روحك للمجد ضريبة. إن أخذت الثأر من واترنا وأذقت البغي أهوالا رهيبة، ما عجيب أخذ ثأر موجع، إنما النوم عن الثأر عجيبة. ساعة التحرير دقت فإذا كل فرد صار في الجيش كتيبة، إنه البعث يدوي صوته وبنود النصر تعلون مهيبة. يا بناة النصر صناع السلام، يا حماة الحق من بغي اللئام، أغصن الزيتون داسوها فما لطغاة عربدوا غير الحسام، من سنى نيرانكم قد أشرقت عزة العرب الميامين الكرام، هذه النيران فجر صادق بددت منه خفافيش الظلام، قد رفعتم للسها هاماتنا بعد أن كادت تسوى بالرغام، الملايين التي تزهى بكم شاقها تقبيلكم شوق الهيام، ضفرت من حبها إكليلكم وحبتكم قلبها أسمى وسام. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.